يحسب أن لم يره أحد.

Oh, فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سور الحشر والبلد والشمس والقدر والكوثر، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وقد سجلت هذه التلاوة من سرادق عابدين. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.